الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. التلقين أن يقال للشيخ حدثك فلان قال عن فلان وإلى آخر، يسوق بعد ذلك الإسناد والمتن فيقول نعم. طبعا إذا كان هو يحفظ حديثه ويعرف حديثه ممكن يقول لك يعني نعم، إذا كان فعلا هو الذي أن الحديث سمعه من فلان، وإذا كان لا يعرف ويقول نعم هذا الذي يتلقن، يقال لقن فتلقن، يعني يلقن الحديث. يا شيخ حدثك فلان عن فلان عن فلان أن إلى آخر الحديث، يقول نعم وهو ليس من حديثه. وتعرفون قصة الأئمة أحمد بن حنبل ويحيى بن معين مع شيخهما أبي نعيم الفضل بن دكين، تعرفون قصتهما القصة هذه أو لا؟ خلاصة القصة أن الإمام أحمد وزميله في الرحلة والطلب يحيى بن معين أراد زيارة أبي نعيم الفضل بن دكين، فقال يحيى بن معين أريد أن أختبره. فقال الإمام أحمد ليحيى لا تختبره، هذا ثقة، لا تحرج نفسك وتحرجنا مع شيء. قال لا سأختبره. والإمام أحمد يقول أترك الموضوع، ويحيى بن معين إلا مصر يختبر أبي نعيم. فذهبوا إلى الإمام أبي نعيم الفضل بن دكين وجلس على دكة الباب، على دكان الباب، يعني مثل المكان المرتفع يجلسون عليه أمام الباب، وأجلس وكان معهم شخص ثالث، كان معهم شخص ثالث. فأجلس الإمام أحمد عن يمينه وأبي ويحيى بن معين عن يساره، وجلس الثالث أمامهم تحت. فبدأ الإمام يحيى بن معين وقال حدثك فلان أن فلان أن فلان أن فلان، ويسوق ساق له 10 أحاديث. بعد ما ساق 10 أحاديث دخل حديث حدثك فلان أن عن فلان عن فلان. فالتفت عليه يحيى بن معين قال لا، أنه يعرف حديثه، هذا ليس من حديثه. فأتى 10 أخرى يحيى بن معين، والإمام أبي نعيم الفضل بن دكين يقول يعني نعم مقر بهذه الأحاديث. بعد 20 أدخل حديثا. فالتفت يحيى بن معين وازداد غضبه، يعني بدأ يعني تضايق، وقال لا ليس منها هذا الحديث. فأتى 10، بعد 30 أدخل حديث ليس من حديث أبي نعيم. فتغير غضبا شديدا الإمام أبو نعيم الفضل بن دكين، ثم قال أما هذا، وأشار إلى الإمام أحمد، فأورع من أن يفعل هذا، وأما هذا فأقل، أشار إلى الجالس أمامهم، قالوا هذا أقل من أن يفعل هذا، وما أراه إلا أنت، ورفع رجله ورفسه حتى سقط على الأرض. فيقول يحيى بن معين لرفسته أحب إلي من سفرتي معك إلى اليمن، يقول الإمام أحمد. فهذا التلقين يختبر به، طبعا لو تلقن الحديث تصير فضيحة، يكون فضيحة على المحدث أنه يقبل التلقين في حديث، وهذا يدل على أنه لا يضبط حديثه ولا يحفظه. فكان من المحدثين من يقبل التلقين، وهذا الذي يقبل التلقين لا يقبل، يضعف يعني. من أشهر من عرف به لا يحضرني الآن يعني الرواة الذين يقبلون التلقين، وهل هناك مصنفات مستقلة فيها؟ أيضا لا يحضرني هذا. ولو جمع مثلا أحد طلبة العلم يعني من كتب الجرح والتعديل وكتب الرواة من جرح بالتلقين وجمعها في مصنف مستقل، أظن هذا سيكون مصنف جميل. كيف يكون أخذ الأجر على التحديث وما حكم ذلك ومن اشتهر بذلك من الرواة؟ أخذ الأجر على التحديث أنك إذا ذهبت إلى الشيخ وطلبت منه أن يحدثك ما يحدث حتى تدفع له أجرة، وكان بعضهم يأخذ الأجرة على الحديث. لا يحضرني الآن أسماء في هذا، لكن كان بعض الرواة الأئمة المحدثين الكبار ما يحدث إلا بأجرة، ويتأول طبعا في هذا، انقطع للحديث كيف يأكل هو عياله، كيف يعول نفسه وأسرته. فكان بعضهم يشترط أخذ الأجرة على الحديث. حكم هذا يعني طبعا هو في كراهة لا شك، التحديث يعني أخذ الأجرة على الحديث يعني لا شك في كراهته، واشتهر بذلك من الرواة عدد لكن لا يحضرني الآن أسماءهم. طيب، هذا الأخ يعني يطلب نصيحة وموعظة يعني للجميع في يعني التوجه لطلب العلم والحث على المحافظة على السنن كصيام الاثنين والخميس والأيام البيض وقيام الليل وحفظ القرآن وختمه في كل شهر، وكذلك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتبليغ دين الله عز وجل في الأهل والجيران والمجتمعات والمساجد والمنتديات. فلا شك أن هذا يعني نحن بحاجة إلى هذا، وكذلك أن نشد العزم يعني في أمور الدين يعني إن شاء الله. يعني هذا لا شك أنه يعني هذا هو العلم. العلم إنما العلم ما نفع، أن ينتفع الإنسان بالعلم في العمل الصالح. أما إذا كان العلم لا يؤثر في صاحبه في الاتيان بالفضائل والابتعاد عن المنكرات والرذائل فما نفع هذا العلم. ولذلك قال السلف إنما العلم ما نفع وليس العلم ما حفظ. كان الصحابة رضي الله عنهم يتعلمون العلم شيئا فشيئا ولا يجاوزون الخمس آيات حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا جميعا للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يتوب علينا ويغفر لنا جميعا. طيب، نستأنف الدرس. قال: ثم الجهالة. قرأت هذا يا أخي ولا لا؟ اقرأ. طيب اقرأ ثم الجهالة. قال المصنف رحمه الله تعالى: ثم الجهالة، وسببها أن الراوي قد تكثر نعوته فيذكر بغير ما اشتهر به لغرض وصنفوا فيه الموضح، وقد يكون مقلا فلا يكثر الأخذ عنه وصنف فيه الوحدان، أو لا يسمى اختصارا وفيه المبهمات، ولا يقبل المبهم ولو أبهم بلفظ التعديل على الأصح، فإن سمي انفرد واحد عنه فمجهول العين، أو اثنان فصاعدا ولم يوثق فمجهول الحال وهو المستور. ثم البدعة إما بمكفر أو بمفسق، فالأول لا يقبل صاحبها الجمهور، والثاني يقبل من لم يكن داعية إلى بدعته في الأصح، إلا أن روى ما يقوي بدعته فيرد على المختار، وبه صرح الجوزجاني شيخ النسائي. ثم سوء الحفظ، إن كان لازما فهو الشاذ على رأي، أو طارئا فالمختلط، ومتى توبع سيء الحفظ بمعتبر، وكذا المستور والمرسل والمدلس صار حديث حسنا لا لذاته بل بالمجموع. ثم الإسناد إما أن ينتهي. حسنك يا أخي. طيب، ثم الجهالة، وهي من أسباب القادحة في عدالة الراوي، ذكر هنا أسباب الجهالة. قال: أن تكثر نعوت الراوي فيذكر بغير ما اشتهر به لغرض وصنفوا فيه الموضح أو الموضح، يصح الموضح كما قرأ الأخ وكذلك الموضح، يعني تكثر نعوته، يعني تكثر أو يذكر إما باسمه أو بكنيته أو بلقبه أو بصفته أو بحرفته. أي نعم، فيذكر هذا الراوي بغير ما اشتهر به لغرض، الغرض يعني أن يكون مثلا هذا الراوي مكثرا عن هذا الشيخ، يكون مثلا الذي يروي الحديث مكثر عن هذا الشيخ، معظم حديثه أو جل حديثه عن هذا الشيخ، فيذكره مرة باسمه ومرة يذكره بكنيته ومرة يذكره بنسبه ومرة يذكره بلقبه ومرة يذكره بحرفته. فربما ظن سامع الحديث أن هذا أشخاص متعددين وهو شخص واحد في الحقيقة، هو يروي عن شيخ واحد لكن يذكره مرة بالكنية ومرة يذكره بالاسم، فهو يظن أن هذا المذكور بالكنية غير اللي مذكر باسمه، يعني مثلا يقول حدثنا محمد قال كذا، ومرة يقول حدثنا أبو عبد الله، فيظن المحدث التلميذ الذي يسمع الحديث أن محمد هو غير أبا عبد الله، غير أبي عبد الله، فيظنهم اثنانهم في الحقيقة واحد. فهنا تحصل الجهالة، من هو أبو عبد الله؟ هل هو أبو عبد الله الفلاني أو أبو عبد الله الفلاني أو كذا؟ وهذا صنفوا في هذا النوع الموضح أو الموضح، الموضح أو الموضح لأوهام الجمع والتفريق، يعني جمع الصفات في رجل وتفريقها بحيث يوجد كل منها في رجل آخر. وألفه هذا الذي ألف في هذا الكتاب الموضح لأوهام الجمع والتفريق الحافظ الخطيب البغدادي رحمه الله، وسبقه عبد الغني بن سعيد المصري الأزدي. من أمثلته مثلا محمد بن السائب بن بشر الكلبي، هذا طبعا متكلم فيه، نسبه بعضهم إلى جده فقال محمد بن بشر، هو محمد بن السائب، فيأتي من يحدث عنه ويقول محمد بن بشر ينسبه إلى جده، وسماه بعضهم حماد بن السائب، يعني حماد لقب محمد في الغالب، محمد يلقبونه حماد، مثل عبد الله عباد، يعني كاختصار أو تلقيب. أينه وكناه بعضهم أبا النضر، والصحيح مكتوب عندكم أبا النضر في النزهة، الصحيح أبا النصر بالصاد المهملة، كناه بعضهم أبا النصر وبعضهم أبا سعيد وبعضهم أبا هشام، فصار يظن أنه جماعة والحال أنه واحد، والذي لا يعرف هذا الأمر لا يعرف شيئا من ذلك. إذن يلتبس الحال، يعني تكون الجهالة من أسباب الجهالة هذا، أو قد يكون هذا الراوي أو هذا الشيخ مقلا، يعني حديثه أصلا قليل فلا يكثر الأخذ عنه، يعني يقل تلاميذه، إذا قل حديثه قل تلاميذه، حتى ربما يأتي المحدث أو الشيخ ولا يكون له إلا تلميذ واحد، وصنفوا فيه الوحدان. الوحدان هم الشيوخ الذين لم يروي عنهم إلا واحد فقط. طيب، أو لا يسمى اختصارا، طبعا الوحدان ممن جمعه، من جمع هذا الكتاب مسلم، الإمام مسلم له كتاب اسمه المفردات والوحدان، جمع فيه هؤلاء الرواة الذين لم يروي عنهم إلا واحد، وكذلك صنف فيه الحسن بن سفيان وغيرهما. طيب، أيضا من أنواع الجهالة الذين لا يسمون، كان يقول حدثنا رجل أو حدثنا ابن عم لنا وعندها أكثر من ابن عم، أو حدثنا أخ لنا وعنده أكثر من أخ، أو لا يسمى اختصارا وفيه المبهمات. ولفوا فيه المبهمات كتب التي تعنى بالمبهمين وهم الذين لم يسمون. طبعا إذا الراوي لم يعرف، لم تحدد من، لم يحدد من هو ولم يعرف، سواء لم يعرف اسمه أو لم يعرف حاله، لا يمكن قبول حديثه، لأن قبول الحديث يعتمد على معرفة حال الراوي. فإذا كان غير معروف فلا يمكن الوثوق بحديثه. وطبعا هذا يتعلق بالعدالة، لأنها جهلت عدالته وكذلك ضبطه، يعني لا يعرف من هو أصلا. فإذا لم يعرف اسمه لا يمكن أن نتعرف إلى شخصه أو عينه، وبالتالي لا نعرف عدالته، ومن لم يعرف عدالته لا نقبل خبره. من لم يعرف، من لم تعرف عدالته لم يقبل خبره. بالنسبة للجهالة، يعني كما سيأتي، قال فإن سمي وانفرد واحد عنه فمجهول العين. إن سمي، إن ذكر اسمه ولم يروي عنه إلا واحد ولم يوثق، بشرط أنه لم يوثق، فهذا يسمى مجهول العين، وهذا لا يقبل. وإن روى عنه اثنان فصاعدا ولم يوثق فمجهول الحال. مجهول الحال أخف جهالة مما مجهول العين. من حيث ماذا؟ من حيث تعدد الرواة عنه، روى عنه اثنان فأكثر، تكون جهالته أقل من جهالة من لم يروي عنه إلا راو واحد. وهذا مجهول الحال هو أخف أنواع الجهالة. المبهم هو أشد أنواع الجهالة، المبهم الذي لا يذكر له اسم، الذي لا يعرف اسمه، هذا أشد أنواع الجهالة. ثم مجهول العين، وهو من روى عنه راو واحد ولم يوثق، وهذا حديثه ضعيف طبعا مثل المبهم، لكن أقل، أخف في المبهم يكون أشد في الضعف. ثم المرتبة أسهل أنواع الجهالة أو أخف أنواع الجهالة مجهول الحال، وهو الذي سمي وروى عنه اثنان فصاعدا ولم يوثق، ويسمى أيضا المستور. نأتي الآن إلى حكم هؤلاء. المبهم الأصل في المجهول أنه لا يقبل حديثه. طيب نأتي إلى المبهم الآن الذي هو أشد أنواع الجهالة، وهو الذي لا يعرف اسمه. هذا المبهم إذا أبهم بلفظ التعديل، كيف يبهم بلفظ التعديل؟ كأن يأتي الراوي ويقول حدثني الثقة ثم يسوق الإسناد. من هو هذا الثقة؟ ما اسمه؟ ما نعرف، فنقول هذا الثقة مبهم ليس له اسم. طيب هذا التوثيق من هذا الراوي هل يقبل أو لا؟ قالوا لأصح من أقوال أهل العلم والذي جرى عليه أكثر المحدثين أن من أبهم بلفظ التوثيق الصحيح أنه لا يقبل. لماذا؟ قالوا لأنه قد يكون ثقة عند هذا الراوي ضعيفا عند غيره. ولذلك الصحيح أن من أبهم بلفظ التوثيق لا يقبل حديثه. كذلك المجهول، مجهول العين إذا وثق كذلك لا يقبل حديثه. كأن يقول مثلا الراوي حدثنا محمد الثقة، من هو محمد هذا؟ لا سيما إذا كان يروي عن محمدين أكثر من واحد اسمه محمد، وفيهم الثقة وفيهم الضعيف، فيحتمل أن هذا وعرف عنه مثلا أنه يوثق بعض الضعفاء منهم، فقد يكون ثقة عنده ضعيفا عند غيره. فالمجهول كالمبهم لا يقبل حديثه. لكن إذا هذا مجهول العين وثقه غير الراوي عنه، يعني روى عنه شخص قال حدثنا محمد مثلا ابن فلان، ومحمد مثلا فلان ابن فلان هذا لا يعرف، يعرف الاسم لكن لا يعرف الشخص، لا يعرف، لم تعرف عينه، وجاء شخص آخر وقال محمد بن فلان هذا ثقة، وثقه أحد الأئمة مثلا من أئمة الجرح والتعديل، فالصحيح أنه يقبل، لأن مدام وثق ولو انفرد واحد عنه ولم تعرف عينه، مدام وثق وثقه إمام عارف بأسباب الجرح والتعديل غير هذا الراوي عنه، فالصحيح أنه يقبل. واختلفوا أيضا إذا وثق هذا المجهول مجهول العين هذا الذي روى عنه، وكان هذا الذي روى عنه من أئمة الجرح والتعديل، قالوا كذلك يقبل لأنه من أئمة هذا الشأن، وهذا اختيار أبي الحسن ابن القطان. إذن نخلص أن مجهول العين هناك بعض الحالات في مجهول العين يقبل بخلاف المبهم، المبهم لا يقبل، في الأصح أنه لا يقبل، لكن مجهول العين يقبل في حالات، منها ماذا؟ إذا وثقه إمام غير الذي روى عنه فالصحيح أنه يقبل، وكذلك الحالة الأخرى إذا كان الراوي عنه الذي انفرد عنه إمام من أئمة الجرح والتعديل العارفين بهذا الشأن، فالصحيح فالأصح أنه يقبل أيضا، لأن الإمام متأهل للجرح والتعديل. طيب، نأتي الآن إلى المستور الذي هو مجهول الحال. مجهول الحال إذا روى عنه اثنان فصاعدا ولم يوثق فهذا هو المستور، وحديثه ضعيف لكنه قابل للترقية كما سيأتي. فرواية المستور هذه فيها احتمال، فيها احتمال العدالة وكذلك احتمال ضدها، ولذلك لا يطلق القول بردها مطلقا أو بقبولها مطلقا، بل هي متوقفة حتى يستبين العالم من حال هذا الراوي. فطيب، لو قلنا مستور روى عنه اثنان أحدهما ثقة وآخر ضعيف، هل يكون مستورا أو مجهولا؟ الظاهر من كلام الأئمة أنه يرجع إلى المجهول، مجهول العين، لأنه لا عبرة برواية الضعيف. ولذلك ابن الصلاح رحمه الله قيد المستور بأن يروي عنه اثنان عدلان حتى يكون مستورا، يكون مجهول الحال، لا يكون مجهول الحال إلا إذا روى عنه اثنان فأكثر من العدول. والخطيب رحمه الله، الخطيب البغدادي، قال أن يروي عنه اثنان فأكثر من المشهورين بالعلم، ليس فقط عدول بل يكونون أيضا مشهورين بالعلم والمعرفة. طبعا المستور، رواية المستور قبلها جماعة مطلقا بدون قيود، رواية المستور منهم أبو حنيفة رحمه الله وابن حبان، لكن قيل أن أبا حنيفة رحمه الله كان في صدر الإسلام، يعني كان متقدما، حيث كان الغالب على الناس العدالة. أما بعد عصره فلابد من التزكية، يعني لابد من التوفيق، لابد من الأئمة أن يحكموا على الراوي بالعدالة والثقة، لأن بعد ذلك انتشر الفسق غلب على الناس الفسق والكذب في الحديث. هذا ما يتعلق بالجهالة وأنواعها. إذن عندنا في الجهالة ثلاثة مراتب: أشد أنواع الجهالة المبهم، وهو الذي ماذا؟ لا يذكر اسمه. الدرجة الثانية: مجهول العين، وهو الذي انفرد بالأخذ عنه راو واحد، طبعا يشترط فيه أن يكون هذا الراوي يعني عدلا، وإلا لكان أشد في الجهالة. ويرحمك الله. والمرتبة الثالثة وهي أخف مراتب الجهالة: المستور، وهو الذي انفرد بالأخذ عنه اثنان فأكثر من العدول على ما يدل عليه ظاهر كلام أهل العلم. وقلنا أن مجهول العين، أن المبهم لا يقبل مطلقا على الأصح، ومجهول هذا المبهم. أما مجهول العين فيقبل في حالتين: إذا وثقه إمام غير الذي روى عنه، أو إذا كان الذي روى عنه من أئمة الجرح والتعديل العارفين المتأهلين، العارفين بالجرح والتعديل وهذا الشأن، وكذلك المتأهلين لهذا الأمر وهو الجرح والتعديل. وطبعا هذا في الأصح من أقوال أهل العلم. أما المستور وهو الذي انفرد عنه اثنان فأكثر من العدول، فهذا في خلاف، فمن العلماء من قبل روايته مطلقا، ومنهم من ردها مطلقا، ومنهم من قال تقبل إذا تعددت الطرق، ولا نقطع فيه بالقبول ولا بالرد حتى يتبين لنا حال هذه الرواية، فإذا اعتضدت من طريق آخر معتبر قبلنا هذه الرواية، وإلا نتوقف فيها. قال: ثم البدعة إما بمكفر أو بمفسق، فالأول لا يقبل صاحبها الجمهور. يعني من أسباب تضعيف الراوي والطعن فيه تلبسه بالبدعة، والبدعة هي أن يعتقد شيئا لم يكن عليه يعني لم يكن عليه أمر النبي صلى الله عليه وسلم وأتباعه. وهذا الأمر إما أن يكون مكفرا، يعني يستلزم الكفر، يقتضي الكفر بحيث ينسب يعني صاحبها بسبب هذه البدعة إلى الكفر، أو بمفسق يعني إلى الفسق، ينسب صاحبها إلى الفسق. فالأول الذي بدعته مكفرة هذا لا يحتج به. قال هنا طبعا لا يقبل صاحبها الجمهور، وبعضهم قال لا يحتج به بالاتفاق، الذي يقع في البدعة المكفرة بالاتفاق لا يقبل ولا يحتج به. وهذا قاله النووي رحمه الله في التقريب، قال إن الذي يتلبس بالبدعة المكفرة لا يحتج به اتفاقا. وكذلك ابن الصلاح رحمه الله لم يحكي فيه خلافا، لكن الخطيب البغدادي رحمه الله حكى الخلاف في هذه المسألة، في مسألة من تلبس ببدعة مكفرة، لكن جمهور يردون حديثه ولا يقبلونه. والثاني، النوع الثاني من البدع، وهي البدع المفسقة التي لا تستلزم تكفير صاحبها وإنما تفسيقه، فهذه تقبل روايته، لكن الحافظ رحمه الله جعل لقبول روايته شروط. منها ألا يكون داعية إلى بدعته، منها ألا يكون داعية إلى بدعته، ومنها يقبل إذا لم يعتقد حل الكذب في حديث النبي عليه الصلاة والسلام. والجوزجاني رحمه الله قال يقبل إذا لم يكن داعية إلا إذا روى ما يقوي بدعته، يعني لا يكون داعية ولا يروي ما يقوي بدعته. فإذا لم يكن داعية وروى ما يقوي بدعته يرد. ومنهم من قال أن غير الداعية يقبل بالاتفاق، الذي لا يدعو إلى بدعته يقبل هكذا مطلقا، لكن ابن الجوزجاني قال حتى لو لم يكن داعية إذا روى ما يقوي بدعته لا تقبل روايته. ومن العلماء من قال برد روايته مطلقا، رد رواية البدعة صاحب البدعة المفسقة، رد روايته مطلقة، وهو قول الإمام مالك رحمه الله وغيره. وحجة من قال بهذا القول أنه قد فسق ببدعته، والفاسق لا تقبل له رواية. فهذا قول يعني الذين قالوا برد حديثه مطلقا. لكن أكثر العلماء على قبول رواية غير الداعية الذي لا يدعو إلى بدعته، أكثر العلماء يقبلون روايته مطلقا بدون تفصيل، إلا طبعا إذا روى ما يقوي بدعته، فبعضهم يرد روايته على المذهب الذي رجحه الحافظ بن حجر رحمه الله. ابن الجوزجاني رحمه الله وهو شيخ أبي داود وشيخ النسائي أيضا، له كتاب اسمه معرفة الرجال، تكلم فيه عن أوصاف الرواة، وقال ومنهم زائغ عن الحق يعني عن السنة، صادق اللهجة يعني يصدق في الرواية، فليس فيه حيلة إلا أن يؤخذ من حديثه ما لا يكون منكرا إذا لم يقوي بدعته. وطبعا هذا رجحه الحافظ بن حجر رحمه الله. وللعلامة أحمد شاكر رحمه الله كلام في رواية المبتدع، خلاصته أن العمدة في قبول رواية صاحب البدعة أو ردها هو صدقه وضبطه، الصدق والضبط. فإن عرف من حالها أنه يضبط الرواية وأنه صادق فيها فيوثق، وبدعته عليه هو. والبدعة ليست من الفسق الظاهر، يعني البدعة هي نوع من الفسق، صح ولا لا؟ هي نوع من الفسق، لكن تختلف عنه أن فيها شبهة، أن صاحبها يظن أنها هي الحق، وربما نشأ على ذلك، نشأ على هذا المذهب وتعلم مذهب علم الكلام أو التصوف أو التشيع أو غيره من المذاهب، نشأ عليه ويظن أنه هو الأصح وهو الأقوى، فعنده نوع شبهة، فلا يكون كالفاسق مثلا الذي يعرف عنه لا سمح الله شرب الخمر أو الغيبة في الناس أو نحو ذلك من الأمور المحرمة المجمع عليها التي لا يشك أحد في تحريمها. فالفاسق ببدعته ليس كالفاسق بكبيرة من كبائر الذنوب. ولذلك يعني رجح العلامة أحمد شاكر أنه تقبل روايته إذا عرف عنه الصدق والضبط في الرواية. وحاله كحال سائر الرواة. واستدل بأن كتب الصحيحين وغيرها وغيرهما مملوءة بكثير من الرواة ممن رموا بنوع بدعة بالقدر وبالتجهم وبالتشيع وبالإرجاء وغيرها، وحتى الخروج الخوارج، بل بعضهم من أئمة يعني كانوا أئمة وكبار في هذه الفرق. وطبعا كانت أحوال البدع في ذلك الوقت تختلف عن الآن، يعني كانت البدع تختلف في شدتها عن الآن. فالحاصل أن الترجيح الذي ذهب إليه الحافظ هنا لا شك أنه قول يعني من أعدل الأقوال، و يعني أولاها، وهو قول أكثر العلماء أنه يقبل من لم يكن داعية في الأصح. لكن لنعلم أن هناك قول آخر، وهو يعني قبول رواية صاحب البدعة أو من رمي ببدعة إذا كان حديثه يعني إذا عرف بالصدق والضبط في الرواية، والله أعلم. طيب، نأخذ سوء الحفظ وهو السبب العاشر والأخير من أسباب الطعن في الراوي. قال: سوء الحفظ هو أن يكون خطأه في الرواية يعني أكثر من صوابه، فهذا سيء الحفظ. ولذلك قيل أن سيء الحفظ من لم يرجح جانب إصابته على جانب خطأه، يعني لا يكون خطأه يعني أن يكون خطأه أكثر من صوابه أو مساويا له، هذا يكون سيء الحفظ. لكن الذي يخطئ المرة أو المرتين ويكون خطأه أقل من صوابه أو قليلا بالنسبة إلى صوابه في الرواية، فهذا لا يسمى سيء الحفظ، هذا يكون مقبول الرواية. سوء الحفظ على نوعين: لازم يعني دائم لا ينفك عن صاحبه في جميع حالاته وجميع أوقاته، فهذا الشاذ، هذا يسمى حديثه الشاذ على رأي بعض أهل الحديث. يعني مثلا النوع الثاني: من كان سوء حفظه طارئا، فهذا الذي يسمى المختلط. بالنسبة لمن كان خطأه ملازما، هذا حديثه شاذ بالاضطراد، لأن خطأه أكثر من صوابه. أما الذي يكون سوء حفظه طارئا وهو المختلط، فهذا ينظر فيه ما حدث فيه. طبعا ما هو طرق سوء الحفظ؟ كبر السن مثلا، ذهاب بصره، احتراق كتبه، أو مثلا يذهب يسافر إلى مكان ولا تكون معه كتبه التي يعتمد عليها ويراجع منها، فراجع إلى حفظه وحفظه مثلا قد ساء، هذا يقال عنه أنه مختلط. والحكم في روايته: ما حدث به قبل الاختلاط مقبول يقبل، وما حدث به أثناء الاختلاط أو بعد اختلاطه فهذا يرد. طبعا هذا كيف يحكم العلماء على هذا النوع؟ إذا استطاعوا تمييز الحديث الذي كان قبل الاختلاط والحديث الذي كان بعد الاختلاط، إذا استطاعوا تمييزه فيتعين الذهاب إليه، فيقال ما كان قبل الاختلاط قبل، وما كان بعد الاختلاط يرد. طيب، إذا لم يتميز؟ قالوا: يتوقف فيه. قالوا إنه يتوقف فيه. طيب، كيف يمكن للعلماء معرفة وتمييز حديث هذا الذي اختلط؟ الحديث الذي قاله على وجه الصواب من الحديث الذي غلط فيه وروى فيه على بعد الاختلاط. قالوا يعرف ذلك باعتبار الأخذين عنه، ينظر في من أخذ عنه في الرواة عنه، فمن أخذ عنه قبل أن يختلط قبل حديثهم، أخذ حديثهم من روايته من طريقه، ومن أخذوا عنه بعد الاختلاط رد حديثهم. ممن اختلط في آخر عمره مثلا عطاء بن يسار الإمام المشهور، ممن سمع منه قبل الاختلاط شعبة وسفيان الثوري، وممن سمع منه بعد الاختلاط جرير بن عبد الحميد، وممن سمع منه في الحالين معا أبو عوانة، ولذلك لم يحتج بحديثه، ما احتج بحديث أبي عوانة عن عطاء لأنه حدث عنه في الحالين. وطبعا الاختلاط معناه إذا قالوا هذا مختلط يعني العقل ضعف ولم ينتظم في الأقوال وفي الأعمال. قال المصنف رحمه الله قاعدة ذهبية في آخر أسباب الضعف، قال: ومتى توبع السيء الحفظ. الآن سيذكر لنا أربعة أنواع من أنواع الضعيف المعتبر، اللي هو أسهل أنواع الضعيف التي ممكن أن ترتقي إلى الحسن. قال: ومتى توبع السيء الحفظ بمعتبر، كان وكذا المستور والمرسل والمدلس صار حديثهم حسنا لا لذاته بل للمجموع. إيش معنى المعتبر؟ قالوا المعتبر أن يكون مثله أو فوقه، لا يكون دونه، يعني يكون مثله في نفس المستوى، فيكون حديثه يرتقي من الضعف إلى درجة الحسن. فعندنا سيء الحفظ والمستور، طبعا سيء الحفظ راجع إلى الضبط، والمستور هذا راجع إلى العدالة، والمرسل هذا إلى انقطاع السند، والمدلس. هذه الأنواع الأربعة يمكن أن تترقى إذا توبعت بمعتبر. وهذه الترقية إلى الحسن لا لذاته بل بالمجموع، يعني يكون حسنا لغيره. ووجه ذلك أن المتابع والمتابع كل واحد منهم معه احتمال أن تكون روايته صوابا أو غير صواب على الحد سواء. فإذا جاءت رواية أحد المعتبرين موافقة للآخر رجحت احتمال الصواب في روايتهما، وهذا يدل على أن الحديث محفوظ، فيرتقي من درجة التوقف أو الضعف والرد إلى درجة القبول. وبعض العلماء كانوا يتوقفون ولا يطلقون اسم الحسن على هذا النوع، لأنه ليس بحسن حقيقة وإنما هو أصلا ضعيف، وإذا أطلقوا عليه الحسن فالمراد أنه بالمجموع. نكون هنا قد انتهينا من المنهج أصلا المقرر للدورة، ولعلنا في الأيام القادمة ننتهي من بقية المتن، وإذا كانت هناك أسئلة فأرجو أن تجمع ولعلنا نجيب عنها في الدرس القادم إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. هناك ورقة بالمناسبة لخصت فيها أسباب ضعف الحديث مرتبة ومقسمة، منها ما يرجع إلى السقط في السند، ومنها ما يرجع إلى الطعن في ضبط الراوي، ومنها ما يرجع إلى الطعن في عدالته، ملخصة من الكتاب، فمن أراد أن يعني يصورها ويستفيد منها فهذه الورقة.